لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهناك موقف حصل لأحد كبار العلماء المغاربة حينما دعي إلى مقابلة ملك الروم ومناظرتهم في عقيدته، فلما أرادوا إدخاله على الملك كان الملك يعني يعمل حيلة ليجبر من يدخل عنده على الركوع على أن يدخل راكعا له، فكان المدخل الذي يدخل منه فتحة ضيقة ومنخفضة بحيث يضطر الداخل اضطرارا إلى أن يركع. ففطن هذا العالم الذكي الجليل لهذه الحيلة، فبالفعل ركع، لكنه دخل بظهره لا بوجهه، يعني دخل ركعا لكن متجها للجهة الأخرى برأسه كي لا يكون راكعا لهذا الملك إذا دخل عليه. ثم بعد أن دخل أتى هذا الملك ملك الروم بمن يعزف آلة موسيقية تسمى الطنبور، فآلة موسيقية معينة لا يملك أحد سمعها إلا أن يرقص ويهتز ويخرج عن أقاره، فعمد هذا العالم إلى جرح يده جرحا يعني يجعله يتألم حتى يتلهى عن هذا الموقف الذي لا يليق. المهم في أثناء دخوله مر على طوابير الرهبان وهؤلاء القوم، فقال لهم وهو داخل المجلس، قال للرهبان: كيف حالكم؟ كيف الأهل؟ كيف الأولاد؟ فقال له الملك: قد ذكر من أرسلك إلينا أنك من أذكى المسلمين ومن كبار علمائهم، ومع ذلك أنت تجهل أننا ننزه هؤلاء عن الأهل والولد. هؤلاء الرهبان وناس منزهون عن التلطخ بالزواج وبالتلطخ أن يكون لهم ذرية كسائر البشر كما هو معروف من مبدأ الرهبنة. فقال له: سبحان الله، تنزهون هؤلاء عن الصاحبة والولد ولا تنزهون الله عن الصاحبة والولد. الشاهد في هذا الموقف بالذات أن الإنسان مطالب أن يتجنب ما استطاع ما يكون فيه هزل أو خروج عن حد الانضباط، إلا أن قد يحصل بصورة استثنائية شيء يخالف هذا. وأنا أذكر القصة الأخيرة التي ختمنا بها الأسبوع الماضي، لأن دي بتعكس لنا أمرا مهما جدا، وهو أثر الملكة الأدبية في نفوس الناس. يعني كيف أن الداعية إذا تسلح بالملكة الأدبية، البلاغة، القدرة على التعبير والقدرة على التحكم في عواطف الناس، كيف فعلا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وعمت الدعاء في كل العصور كان سلاح الأدب وسلاح الملكة الأدبية واللغوية البارعة من أقوى أسلحتهم في خدمة هذه الدعوة. فذا النموذج، مع أن الشيخ علي طنطاوي رحمه الله تعالى لم يشتهر لأنه في صدارة مثلا أهل الفقه والاجتهاد وكذا في العلم، وإن كان هو من العلماء الأجلاء، لكنه اشتهر أساسا بمقدرته الأدبية البارعة، المنضبط طبعا بأداب الإسلام والشديدة الغيرة على الإسلام. فهو النموذج من النماذج الأدباء الإسلاميين الذين يسخرون موهبتهم لخدمة الدعوة. أذكر آخر موقف فيها أن هذا الرجل في الآخر خالص، أنت عارفين القصة، هو تأخر في المحكمة ولم يأتي في الموعد، فالشيخ راح البيت وهو دخل البيت عنده وحصل ما حصل، يعني أنا الكلام الكثير. وختم الشيخ القصة بأن هذا الرجل عاتب الشيخ الطنطاوي لماذا لم ينتظر أكثر وأكثر أمام المحكمة ورجع إلى البيت، فقال له: هيك يا سيدنا، ما بتنتظر شوية؟ شو صار؟ حمل الحج، قافلة الحج استعدت للرحيل وإحنا عطلناها، حمل الحج، سارت الباخرة، الإنسان مسير لا مخير، والغائب عذره معه، والكريم مسامح، ووعدنا وعد شرقي. فكان الشيخ كل الهدف من أن يسرد هذه القصة التي تلاها عليه صديقه كلمة الوعد الشرقي، يقول: قال الصديق وهو يحدثني: فلما سمعت هذه الكلمة وقفت عندها أفكر فيها. ثم جئت إليك أقترح عليك أن تكتب عنها. وعد شرقي، أليس عجيبا أن صار اسم الوعد الشرقي علما على الوعود الكاذبة، واسم الوعد الغربي علما على الوعد الصادق؟ ومن علم الغربيين هذه الفضائل إلا نحن؟ من أين قبسوا هذه الأنوار التي سطعت بها حضارتهم؟ ألم يأخذوها منا؟ من هنا أيام الحروب الصليبية، ومن هناك من الأندلس بعد ذلك. وهل في الدنيا دين إلا هذا الدين يجعل للعبادات موعدا لا تصح العبادة إلا فيه؟ وإن أخلفه المتعبد دقيقة واحدة بطلت العبادة. إن الصوم شرع لتقوية البدن وإذاقة الغني مرارة الجوع، يعني يمكن لتقوية الروح يقصد أو النفس، وإذاقة الغني مرارة الجوع حتى يشفق على الفقير الجائع. وكل ذلك يتحقق في صوم 12 ساعة، و12 ساعة إلا 5 دقائق. يعني لو كان هذا الجزء من الحكمة من تشريع الصوم ممكن يحسب 12 ساعة صيام، وممكن يحسب 12 ساعة إلا 5 دقائق. فلماذا يبطل الصوم إن أفطر الصائم قبل المغرب ب5 دقائق؟ أليس والله أعلم لتعليمه الدقة والضبط والوفاء بالوعد؟ ولماذا تبطل الصلاة إن صليت قبل الوقت ب5 دقائق؟ لماذا يبطل الحج إن وصل الحاج إلى عرفات بعد فجر يوم النحر ب5 دقائق؟ أليس لأن الحاج قد أخلف الموعد؟ أولم يجعل الإسلام إخلاف الوعد من علامات النفاق، وجعل المخالف ثلث منافق؟ فكيف نرى بعد هذا كله كثيرا من المسلمين لا يكادون يوفون بموعد، ولا يبالون بمن يخلف لهم وعدا أو يتأخر عنه، حتى صار التقيد بالوعد والتدقيق فيه والحرص عليه نادرة يتحدث بها الناس، ويعجبون بصاحبها ويعجبون منه، وحتى صارت وعودنا مضطربة مترددة لا تعرف الضبط ولا التحديد. وقال في مكان آخر، يعني الشيخ طنطاوي رحمه الله، صارت كلمة الوعد الشرقي رمزا مع الأسف للوعد الذي لا يوثق به ولا يطمئن إليه، وكلما أوغلت في الشرق رأيت ذلك أظهر وأوضح. فلا تقام في باكستان حفلة في موعدها، ولا يأتي ضيف إلا متأخرا ساعة. ثم يذكر السبب العاشر من أسباب هذه الظاهرة، يقول عاشرا: مشكلات المتأخر النفسية والبدنية والاجتماعية. كما ذكرنا في الأسباب من قبل أن البيئة والقوم الذين يعيش فيهم الإنسان بيكون لها أثر بلا شك في الانطباع بظاهرة إخلاف المواعيد أو التأخر عنها. بالضبط كده، يعني ان هو المجتمع يعني زي تروس بتحرك بعضها، فلما يجي ترسي قوم بقى وعايز ينضبط بيلاقي ممكن الدايره للاسف الشديد تجبره على ذلك. يعني اذكر احد اساتذتي الكبار في الطب النفسي، هو عاش في معظم عمره في اوروبا وفي بريطانيا وامريكا، كان يتناقش على موضوع اخلاف المواعيد في العياده النفسيه، لان بره في الغرب طبعا لهم نظام صارم جدا في هذا الامر، حتى ان المريض بيتحجز له موعد، ولو ما جاش بيكون دافع الثمن الكشف مقدما، اذا تخلف الدكتور ياخذ الايه حقه في الكشف. ليه؟ لان هو الموعد ده وقت تفرغه لشغله، وهو لم يحضر فبالتالي هو الذي خصص، والطبيب كان ممكن ياخذ ميعاد مع احد ثاني فهيضيع عليه وقت العمل بتاعه. يعني ففي الغرب في دقه شديده في الامر ده. فاللي حصل ان هذا الاستاذ الكبير كان بيناقش هذه الظاهره معنا، فكان من ضمن الكلام ان وجه له سؤال: ماذا تفعل الآن في مصر؟ هنا موضوع المواعيد معروف، الناس لا تنضبط، فهيفضل الدكتور يعمل المشكلة مع كل واحد يأتي متأخرا أو يخلف الموعد مع الضرر الذي يلحق به. فكانت إجابته، قال: أنا كنت في بداية الأمر حينما عاد إلى مصر هنا، فكان ينزعج جدا ويعاقب الناس ويكون صارما في التعامل معه. ثم يقول: ثم لما أدركت أن الثقافة المصرية بطبيعتها فيها هذه الفوضى بدأ يتسامح عشان يتكيف مع هذا الوضع، لأن كل من يتعامل معهم تقريبا يخلفون الموعد، فاضطر لتقبل هذا الوضع مع أنه وضع خطأ، وإلا ستصبح كل مقابلة عبارة عن مشكلة وتوبيخ وعتاب إلى آخره. فالأسف يضطر يحصل تكيف مع الوقت مع الشيء الغلط أو تطبيع معه، مع أن هذا الأستاذ كبير جدا في السن، لكن في بعض المؤتمرات الطبية نحضرها في القاهرة يعني يكون دايما أول واحد يحضر، وإذا أتت الساعة 9 ولم يكن موجودا قطعا يكون في عذر قطع مرضي أو شيء يعني. لكن لا يمكن أن يتخلف عن موعد دائم التاسعة، بل بالعكس دائما يأتي التاسعة إلى ربع، وممكن كل واحد قاعد ويستني إشارات الأطباء الذين يأتون متأخرين مع كبر سنه ومرضه الشديد. فالذي أقوله يعني أن المسألة زي التروس في الساعة كده، لو هو التروس كلها منتظمة الحياة بتمشي بانضباط، لكن يكون في بعض التروس أو معظمها فيها خلل وحاول واحد أنه يضبط نفسه بلا شك بيعاني عناء شديدا، ومع ذلك لا ينبغي الاستسلام يعني لمثل هذه الظاهرة ومقاومتها. ويمكن إحنا لما بنعاني بنقارن بين أوضاعنا الآن وبين أوضاع الغربيين للأسف الشديد، البول شاسع في عملية الانضباط، شاسع جدا جدا، ودي حقيقة مؤلمة، لكن ده الواقع في الحقيقة يعني. فإحنا إذا كان في بعض المجالات بين بينهم الأمور المادية والعلمية الحديثة وهذه الأشياء في بون شاسع جدا، الفجوة شديدة، لكن في أسباب من أسباب ضياعنا وتخلفنا وضعفنا راجع إلى أمور لا تخضع للتكنولوجيا ولا الحاجات اللي هي الصعبة أو علينا دلوقتي. على الأقل موضوع الانضباط في المواعيد، لا شك الانضباط شيء نستطيع أن نعالجه بسهولة، يعني لو أردنا أن نحدث هذا التغيير في سلوكنا فهذا ممكن وأمر غير معجز وسهل. فينبغي أن تأخذ هذه القضية يعني الحجم المناسب لها. هو بيذكر في الأسباب السبب العاشر، للأسف الشديد هو ذكر عنوان كبير وشرحه شرحا صغيرا جدا لا يفي بمحتوى العنوان. العنوان بيقول مشكلات المتأخر النفسية والبدنية والاجتماعية. يقول الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله تعالى: من المستحيل ضبط المواعيد في هذا الشرق الغريب، فالقوم ما عرف التوقيت، وربما كان ضبط المواعيد مما يستغربونه ويصعب على نفوسهم، ومسألة المواعيد مما شغل جانبا من وقتي وكنت آلم من الإخلال بها، وقد تغلبت عليها إجمالا وغرستها في صدور بعض الناشئة بصعوبات كثيرة، ولقنت من أحاطوا بي ورأستهم، وإن شق عليهم تحكمي بعد أبد أن يراعوا المواعيد أبدا لما في فوضى الأوقات من ضرر لهم ولغيرهم، وبالإخلال بالمواعيد يثبتون أنهم شعب غير متحضر. فكما ترون الشرح مختصر جدا والعنوان كبير، أعتقد أنه كان محتاج لمزيد من التفصيل، لأن العنوان مشكلات المتأخر النفسية والبدنية والاجتماعية. فعلا الأوضاع النفسية للشخص بتنعكس مثلا نوع شخصيته، من شخصيته من أي نوع، في الشخصية الوسواسية شوية تبقى فيها سمات وسواسية، ده بينضبط جدا في المواعيد. الجماعة اللي بيبقوا موسوسين شوية مش شرط يكون مريض بالوسواس، لكن في سمة كده يعني خيط كده في شخصيته بيعينوا على الدقة في المواعيد جدا. ولذلك في العيادة النفسية الموسوس إما بيجي بدري على الميعاد جدا وإلا يجي على ثانية مش دقيقة بالضبط، دي طبيعة الشخصية نفسها، في حين المكتئب يتخلف أو يأتي متأخرا وهو يجرجر قدميه. فالوضع النفسي للشخص، وكما قلنا من قبل، إذا كان الشخص بيحب الموعد فتجده لا يمكن يخلفه، أو يحب الشخص الذي سوف يلقاه، أو يعظم هذا الموعد، موعد الطائرة، موعد صلاة الفجر، موعد كذا، فبيأخذ كافة الاحتياطات بحيث لا يفوت الموعد إطلاقا. فعلى المستوى اللاشعور بيحصل عمليات بتؤدي إلى إخلاف الموعد أو التأخر عنه، هو بيكون كاره الموعد في الغالب. من يتخلف أو يتأخر في الغالب إما كاره الموعد وإما غير راغب فيه، أو لا يعطيه أهمية، أو لا يحترم مثلا الشخص الذي يريد أن يقابله بعدم الاكتراث، هو لا يقول هذا صراحة، لكن هذا يحصل على مستوى لا شعور كما يقولون. فعلا أوضاع نفسية من ناحية المزاجية بتؤثر أحيانا على موضوع الارتباط بالمواعيد ودقتها. ممكن إخلاف المواعيد يرجع لسبب بدني أو بتعبير آخر سبب عضوي، النسيان الشديد مثلا عند كبار السن، أي خلل ساعات في الجهاز العصبي والمخ بالذات، بعض الأمراض العضوية تؤثر على قضية النسيان فينسى المواعيد مع كثرتها واضطرابها، فدي راجعة لسبب عضوي بتؤثر على وظيفة الذاكرة. ممكن إنسان من الناحية الجسدية مثلا معاق إعاقة معينة أو غير ذلك من الأوضاع الجسدية ممكن تؤثر فعلا على هذا الوضع يعني. والأوضاع الاجتماعية كذلك هو لم يشرحها بالتفصيل، إلا أنها ترجع العنصر البيئة الذي أشرنا إليه من قبل، يعني للأسف الشديد والبيئة بتصدق من يعيش فيها بنفس طبعها. بالمناسبة هو الدكتور الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى هو له كتب كثيرة معظمها يغلب عليها الجانب الأدبي أو مواقف فيها فائدة معينة، ولذلك كتب تعتبر من الكتب الأدبية التي يحسن الإنسان إذا كان في سفر مثلا أو مل من القراءة في الفقه والأصول وكذا وكذا، إنه يريد أن يروح على نفسه بأشياء خفيفة، بتكون كتب الشيخ الطنطاوي مناسبة جدا وفيها فوائد يعني عظيمة، لأنها عبارة عن فقرات ومقالات صغيرة بتجمع في الكتب فتفيد في، يعني حب أن يقرأ في الأدب يقرأ كتب الشيخ الطنطاوي في الأدب الإسلامي. لا يفوتنا أيضا أن ننبه للأستاذ محمد كرد علي وهو رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق، حكى لنا هذه الفقرة الأخيرة من أحد يعني كتبه، وهو من أكراد السليمانية من أعمال الموصل، وأقبل على العلم والمطالعة، وأحسن التركية والفرنسية، وتذوق الفارسية، وحفظ أكثر شعر المتنبي ومقامات الحريري، وأنشأ صحفا كما ترون. أي عالم تجد الصحة تجد جانب الأدب أخذ حجم كبير جدا في حياته، لأن الأدب دي آلة الكلام وآلة صياغة المعاني ووضع في خواربها المناسبة. فالبيان فعلا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، إن من البيان لسحرا، وقال إن من الشعر لحكمة. فالتسلح بالأدب بالذات في الظروف التي نعيشها الآن من الغزو اللغوي والثقافي الخطير الذي يهدد إتقاننا للغة القرآن الكريم اللغة العربية. من أهم ما يرتبط بشخصية الأستاذ محمد كرد علي شيء مهم جدا، أنه أحد تلاميذ العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى. والشيخ طاهر الجزائري توفي سنة 1920، وكان أستاذ الجيل في عصره، من علماء الشام الكبار جدا، كان لهم أثر عظيم جدا في النهضة العلمية والدعوية في الشام. وكان مشهورا بأنه كان يجمع المخطوطات النادرة والمتناثرة التي كانت متناثرة ومنتشرة ومتفرقة في المساجد والزوايا والبيوت الخاصة، فأنشأ مشروعا بتمويل من الدولة العثمانية أو الوالي العثماني في المدرسة الظاهرية، جمع كل هذه الأشياء وعمل مركز للمخطوطات النادرة، جمعها في المدرسة الظاهرية، ودي اللي تحولت بعد كده إلى أول مكتبة عامة في دمشق سنة 1880 ميلادي، وهي المكتبة الظاهرية المعروفة. فهو مؤسس المكتبة الظاهرية، حتى إنه كان متقنا جدا لموضوع الكتب، وعنده خبرة عجيبة جدا بالكتب وأنواعها ومخطوطاتها ونوادرها إلى آخره. حتى قال فيه أحد تلامذته: كان معجم كتب سيارة يضارع كشف الظنون أو فهرس ابن النديم. أيضا من أشهر تلامذة الشيخ طاهر الجزائري العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، والأستاذ محمد كرد علي، ومن الشباب أيامها كان الشيخ محب الدين الخطيب، هو خال الشيخ علي الطنطاوي. ومن تلامذة أيضا طاهر الجزائري شكري قواتلك. ما لقب شكري قواتلك؟ سوريا. أيوة. وعمل إيه؟ كان عنده صفة الإيثار التي نفتقدها الآن. أيوة أحسنت. اللي هو تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لجمال عبد الناصر سنة 58، وعملوا الوحدة بين قطر الشمال وقطر الجنوب، فلذلك عبد الناصر لقبه بلقب مكافأة له على هذا الإيثار. لقب إيه بقى؟ المواطن العربي الأول نتيجة هذا الموقف، بغض النظر بقى عن ما حصل في الوحدة بعد ذلك. ده شكري قواتلي كان أحد تلامذة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، كذلك محمد سعيد الباني. طيب احنا ذكرنا الشيخ طاهر الجزائري بمنقبة جميلة جدا، واحنا نتكلم على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هل يذكر منكم أحد شيء يتعلق بجهده الطريف والمبتكر لنشر كتب شيخ الإسلام في الشام؟ ماذا كان يفعل؟ كان ينشر كتب ابن تيمية وابن القيم وأبي شامة المقدسي عن طريق نسخها، ينسخها ويبيعها بواسطة السماسرة في سوق الوراقين بثمن زهيد، حتى يطمع الناس في رخصها وهو يكون بيكتبها بخط ايديه، فكان يستنسخها ويكتبها ويدفعها الى السوق في المكتبات او سوق الوراقين بثمن زهيد حتى يغري الناس بشرائها والانتفاع بما فيه. الشيخ طاهر الجزائري فر الى مصر من مطاردة العثمانيين له، ولقي في مصر من الحفاوة والاحترام ما يلقاه امثاله، وعاد الى دمشق سنة 1919. ولما رجع الحكومة العربية هناك عينته إيه؟ مديرا عاما للمكتبة الظاهرية التي أسسها من 40 سنة في ذلك الوقت، ولبى نداء ربه وكتب العلم محيطة بفراشه رحمه الله تعالى، توفي سنة 1920. ده علم من الأعلام الكبار جدا في الدعوة في الشام، فكان من المناسب بمناسبة ذكر اسمه وذكر اسم تلامذته أن نعرج على شيء من ترجمته. ثم بعد ذلك يعرض الدكتور محمد موسى الشريف للبحث قبل الأخير، وهو عن المشكلات المترتبة على قضية الإخلاف بالمواعيد. يقول إن قضية الخلف بالمواعيد ليست قضية سهلة أو هينة حتى تتجاوز، بل هي مشكلة إيمانية تربوية اجتماعية ينبغي النظر في أسبابها والآثار الكبيرة التي تتركها في الأفراد والمجتمعات. يقول الآثار والمشكلات المترتبة على هذا، يقول أولا عدم الاعتماد على من يتخلف عن موعده وعيب صنيعه، فإذا انتشر بين الناس أن فلانا إنسان غير جاد ولا هو ممن يعتمد عليه ولا ينبغي الالتزام معه بموعد المضروب، إذ نتيجة ذلك أن يعرض الناس عن هذا الشخص فلا يشارك في أمر ذي بال ولا يدعى إلى المعالي، ويظل على هامش الحياة لا أثر له فيها على الحقيقة. فانظر كيف تدرج الأمر بالشخص من تخلف عن موعد المضروب واعتياد ذلك إلى أن يقذف به خارج دائرة العمل الجاد، بل خارج دائرة المعالي والعياذ بالله. يقول الأستاذ محمود شيخ خطاب رحمه الله تعالى: إن الذي لا يدقق بالمواعيد ويخلفها أو يتأخر عن توقيتها حتى ولو دقيقة واحدة يرتكب إثما. انظر إلى جزم الشيخ محمود شيخ خطاب بتأثيم من يتأخر حتى ولو دقيقة، يرتكب إثما ويناقض خلق القرآن ويضيع ثقة الناس به ويفقد أصدقاءه، ولا يحوز على احترام أحد إلا إذا كان من أمثاله، يعني يدفع معور عن معور. هو بعد ذلك يضيع أوقات الناس سدى ويربك أعمالهم ويزعجهم، لأن الانتظار أحر من النار كما يقول المثل العربي المشهور. إنه من الناحية الدينية مقصر، ومن الناحية الأخلاقية صفة معيبة لا يتحلى بها المؤمن أبدا، ولا ينبغي أن يتحلى بها في حال من الأحوال. وهو من الناحية الاجتماعية بعدم صدق الوعد، يرتكب ما لا يشرف الرجل السوي ويسمه بسمة الخلق الوضيع. أما الأثر الثاني فهو عدم الثقة بما يضرب من مواعيد، وهذه مشكلة شائعة إذ ينتشر بين الناس ألا سبيل إلى الحضور في الموعد المضروب، فإذا لم يكن الموعد في الثامنة فلا بأس أن يكون في التاسعة أو العاشرة. وأعظم من هذا وأصعب أن ينتشر بين الناس مقولة لنجعل مع الوقت بقى يقولوا طيب نجعل الموعد المضروب في الساعة الثامنة حتى نبدأ التاسعة. فمعروف أن إيه في خلال ساعة الناس طبيعي لازم تتخلف لو كان الميعاد الساعة 8، فيقول لك نجعل الموعد الساعة 8 حتى نبدأ بالتاسعة. سبحان الله ما هذا، وكيف يضع الناس ثقتهم بعد هذا في الموعد المضروب ليلتزموا به. ثالثا، تفلت الجادين من الالتزام بمواعيد العابثين. يقول: إذا رأى الشخص الجاد أن المجموعة التي التزمت بالموعد قد اعتادت أن تتخلف عنه وألا تعيره الاهتمام اللائق، فإنه قد ينصرف عن الالتزام معهم في أي موعد يضربونه، بل قد يعتذر عن عدم حضوره واستمراره مع تلك المجموعة. فإذا انسحب الشخص الجاد وبقي الضعاف، فهل يرجى لهذا العمل أي تقدم وإنتاج؟ وهل يعقل أن يبقى شخص جاد مع أولئك العابثين اللاهين؟ رابعا، تعطل إنجاز الأعمال. يقول: إذا انتشر في الناس التخلف عن المواعيد أو التأخر عنها، فإن ذلك يؤدي في المنظور أو المدى المتوسط والبعيد إلى تعطيل إنجاز أعمال كثيرة، أو التأخر في إنجازها تأخرا يعد أخا للتعطيل. وينبني على ذلك عدم الوفاء بكل ما أريد تنفيذه من خطط وأهداف، وفي ذلك خسارة كبيرة للجهود وتضييع للأعمال. ولذلك بنجد في التعاقدات الآن يكثر الكلام على موضوع الشرط الجزائي لإجبار الناس على الالتزام بالمواعيد وتسليم مثلا الشقق أو نحو ذلك أو المشاريع لما يشيع منه، فاضطر إلى هذا السلاح المادي بغض النظر عن الحكم الفقهي فيه، فهذا يعني له موضع آخر. والعجيب أن الذي يخشى من الشرط الجزائي يجتهد في أن يفي بالمواعيد حتى لا يدفع الأموال، فأولى ثم أولى الذي يتدين بالانضباط بالمواعيد ويرى أن ذلك ثلث النفاق، فهو أولى أن يردعه عن مثل ذلك. مما يترتب على عدم الانضباط في المواعيد عدم الفهم الكلي أو الجزئي لما يجري في اللقاء. يعني لو طالب مثلا جاي في المحاضرة بعد بداية المحاضرة بنصف ساعة، ويكون المحاضر قدم مقدمات يبني عليها الكلام الذي بعد ذلك، هل اللي يحضر متأخر هيستطيع استيعاب ما مضى؟ لذلك نجد كثيرا من يأتون متأخرين تبرز لديه إشكالات ويبدأ يسأل عن أشياء سبق الجواب عنها أو التمهيد لها قبل الشروع في المحاضرة أو في أول المحاضرة، فيأتي متأخرا ويظهر من أسئلته أنه لم يفهم شيئا بسبب تأخره. فده طبعا في المحاضرات العلمية والدعوية أيضا بيظهر أنه ده أحد عواقب التأخر عن الموعد، فيفقد المتابعة المؤثرة الصحيحة لما يجري بسبب تأخره وعدم فهمه للنقاش الدائر. ويعظم هذا البلاء إن غادر بعض الأشخاص قبل نهاية النقاش والخروج بنتائج محددة. يضرب مثالا فيقول: اجتمع 10 من الأشخاص لمناقشة قضية ما، فتأخر واحد منهم فحضر بعد نصف ساعة من بدء النقاش، وتأخر ثان فحضر بعد ساعة، وتأخر ثالث فحضر بعد ساعة ونصف، ثم خرج من اللقاء شخص قبل نهاية اللقاء بساعة، وتلاه آخران فخرج قبل نهاية اللقاء بأربعين دقيقة، فيكون من حضر اللقاء من بدايته إلى نهايته 4 أشخاص فقط من بين 10 أشخاص. أما الباقون فلم يتح لهم الحضور الكامل والمتابعة المؤثرة المنتجة للنتائج الحسنة. وهذا على اعتبار أن هؤلاء 4 حضروا فقد أعدوا أنفسهم ذهنيا ونفسيا للقاء. أما إن كانوا على غير ذلك فلك أن تتخيل كيف تم هذا اللقاء وما هي الفوائد التي خرج بها المجتمعون، ولتعرف بعد هذا لماذا لا تثمر أكثر اللقاءات ولا تخرج بقرارات مؤثرة فعالة يحصل لها المتابعة المطلوبة بعد ذلك. إذ كيف يتابع من لم يحضر الحضور الكافي أو من غادر قبل أن تنشأ القرارات فلم يطلع عليها أصلا، أو وصلته مشوهة مبتورة أو خالية من الحماس المطلوب لتنفيذها؟ ثم يختم بحث بالكلام على علاج هذه المشكلة. يقترح للعلاج أولا التربية الإيمانية الجادة. يعني من المؤسف أن انضباط الكفار لأجل خدمة الدنيا التي يعبدونها سواء في الغرب أو في أوروبا وأمريكا أو في الشرق مثل اليابان مثلا، انضباط عجيب جدا في موضوع المعين، انضباط مدهش للأسف الشديد، وهم لا يريدون بذلك وجه الله ولا يعتبرون ذلك عبادة، إنما هي محض تفكير مادي، لأن الوقت من ذهب أو الوقت مال كما يقولون. فبالتالي تجد عندهم هذا الانضباط حرصا على الدنيا التي يعبدونها، فأولى ثم أولى من يتعبد بالوفاء بالمواعيد طبقا للأدلة التي ذكرناها من قبل هذا أولى أن ننضبط نحن في مثل هذه الأمور الجادة. يقول: إن التربية الإيمانية الجادة كفيلة بإذن الله تعالى أن تقضي على هذه الظاهرة كليا أو تخفف من أثارها تخفيفا كبيرا، لكن المشكلة هي إغفال هذا الأمر ومحاولة القفز فوق الجدية وعلاج مشكلات الأشخاص علاجا جزئيا فيه الكثير من التساهل والضعف أو إغماض العين عن السلبيات. ولو أن الناشئ عولجوا من بداية حياتهم الدعوية العلاج الجاد القوي وعوملوا المعاملة الصارمة في هذه القضية بالذات وألزموا الحضور في الموعد إلزاما لا مناص لهم منه، لو أنهم عولجوا كذلك لقضي على هذه الظاهرة في مهدها وتخلص منها في بداية بزوغها. ثم يقول: إن مجتمعنا اعتاد على التساهل في شتى شؤون حياته وأخذ بالتراخي في سائر أموره، ومنها قضية الالتزام الدقيق بالحضور في الموعد المضروب، لكن لا بد مما ليس منه بد والمجاملة والمدهنة في هذه القضية تعود بأوخم العواقب وأشدها تأثيرا. ثانيا: المصارحة وعدم المواربة والمجاملة والمداهنة. إن مواجهة أولئك الذين يضيعون أوقات الآخرين ولا يأبهون لأمر حتم لازم، لا تنفع معه المواربة والمجاملة، ولا يليق فيه إلا المصارحة وعدم المداهنة والتوقيف على الخطأ والإعلام به. ولو فعل ذلك مع كل من يتأخر أو يتخلف لا تغيرت أحوالنا ولا أثمرت أعمالنا ولا آتت أكلها جهودنا، وما عاد علينا بالضرر إلا سكوتنا عن مواجهة أولئك وخوفنا من غضبهم أو انسحابهم. وفي الحقيقة إن انسحابهم مع المحافظة على النظام والالتزام بالأوقات خير من وجودهم مع الإخلال بكل ذلك وتوريث الآخرين هذه المشكلة وانتقال عدواها إلى غيرهم. وقد مر من قبل كيف أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان لا يقبل أن يتأخر الطلاب عن موعده، وأنه كان يؤنب من يخلف الميعاد ويحمله نتائج إخلافه هذا، وكلما وجد فرصة يذكره بها بإخلافه الوعد فعل، يظل يؤنبه ويكرر التوبيخ بعد ذلك كلما رآه، وهذا أسلوب تربوي بلا شك. ثالثا: سن العقوبات المعنوية المناسبة في هذا الباب. وليس في هذا الأمر شيء، طبعا هو بيقول المعنوية لكنه لو أضاف إليها كمان المادية بيكون شيء له أثر أوقع، فيقول: سن العقوبات المعنوية المناسبة في هذا الباب. وليس في هذا الأمر شيء، إذ إن الأعمال الوظيفية الدنيوية لا ترضى هذا التأخر ولا تستسيغه، بل تعاقب عليه وتغرم من يصنع ذلك ويدعمه من ماله. أعرف كل موظف بكل سجل، السجل بتاعه سواء علني أو سري، وبيتم فيه متابعة انضباطه، ويترتب على ذلك ممكن تأخير الترقية، تأخير العلاوة ونحو ذلك. فإذا كان من أجل الدنيا بيحصل هذا الانضباط نتيجة العقوبة، فكيف في أمور الدين وأمور الدعوة وأمور العبادة لا يحصل أكثر من مثل هذا الانضباط؟ فلماذا إذا جئنا لأمر من الأمور الدينية توجسنا خيفة من العقاب؟ فلو أن كل شيخ حلقة أو مسؤول مركز قرآني أو صيفي أو مدير مخيم دعوي لم يرضى بهذا وأظهر الامتعاض هو ومن معه من ذلك الصنيع، وأنحى باللائمة سرا ثم جهرا على من يقوم بذلك ويكرره، لتغير الأمر والتزم الناس الموعد وحرصوا عليه. ومن العقوبات المعنوية ابتداء الدرس إذا حل الأجل وعدم انتظار من يتأخر، فإن حضر فإنه سيحرج لتأخره ويندم عليه. ومن العقوبات المناسبة في الرحلات تحرك المجموعة إلى مكان الرحلة وعدم انتظارها من يتأخر، فإن ذلك قد يفوت الرحلة على المتأخرين ويعلمهم الدرس المناسب. وقد يقال إن لأولئك المتأخرين عذرا، فأقول إن هناك من وسائل الاتصال من جوال هو التليفون المحمول وغيره ما يمكن معه إبداء العذر حتى لا ينتظر مجموعة كبيرة شخصا أو شخصين من الذين لا يقدرون أهمية الوقت ولا يلتفتون إلى وجوب الالتزام بما يضربونه من مواعيد وما يلتزمونه من آجال. وكلمة آجال تذكرنا بأنواع كثيرة من الوعود، من ضمنها مثلا بل من أهمها آجال سداد الديون. هذه أمر عباده مرتبطة بالوقت، ومعروف يعني الكلام في وجوب وفاء الدين وعدم الإخلال بذلك كما هو معلوم. ومن باب العقوبات المعنوية المناسبة ما قصه علينا الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله تعالى، حيث قال: حدث أن أراد المجمع العلمي العربي إقامة حفلة تأبين لأمير الشعراء أحمد شوقي. طبعا حفلات التأبين هذه بدعة لم تكن في عهد السلف رحمه الله تعالى وليست من شرعنا في شيء، لكن لو عقدت عموما ندوة أو ما شابها لإبراز محاسن الميت ومآثره وأياديه على الإسلام وجهوده حتى يقتدى به فيها، وتبرز كتبه ومصنفاته وأعماله ويدعى الناس إلى اتباعه في كل ذلك، يقول المصنف: أرجو ألا يكون في ذلك بأس والله تعالى أعلم. لكن ليس حفلات التأبين بالصورة المعروفة. وطبعا أحمد شوقي أشهر شعراء هذا العصر الأخير، ويلقب طبعا بكل جدارة بأمير الشعراء. المهم يقول: حدث أن أراد المجمع العلمي العربي إقامة حفلة تأبين لأمير الشعراء أحمد شوقي تحت رعاية أول رئيس للجمهورية السورية محمد علي العابد، صديق الشاعر أيام الطلبة، أيام السفر يعني لطلب العلم، الصديق أحمد شوقي. فلما حانت ساعة افتتاح الحفلة وتأخر الرئيس أو عزد، يعني أستاذ محمد كرد علي، أو عزد إلى القارئ أن يقرأ، يعني الحفلة بيفتتحونها بقراءة القرآن، وللخطباء أن يتقدموا ويلقوا خطبهم حسب البرنامج المقرر، وجاء الرئيس، طبعا رئيس الجمهورية، جاء بعد ربع ساعة من الوقت المعين، وفهمت أن أمين السر ادعى للرئيس أن الكبراء في العادة يشخصون إلى الدعوات عندما يتكامل الحشد. يعني أمين السر يعني بيقول للرئيس يعني دي سوء أدب منهم، كيف يبدأون الحفلة وانت لسه ما حضرتش؟ ده شيء معروف أن الجماعة الكبار يحضرون لما العدد كله يكتمل، لا هو المفروض يحضرون إيه في الموعد الملتزم به، لكن أنه هو يكون آخر واحد يعني يحضر عشان يكون العدد اكتمل، يعني أن عيب حد يحضر وهو بيتكلم، فده نوع من المداهنة يعني للرئيس، لأنه يظهر زعل بقى لما إزاي يبدأوا بعد ربع ساعة، يعني أخرت ربع ساعة فقط. فقلت أستاذ محمد كرد علي، فقلت للرئيس: أنا أرى أن تكون فخامتك المثل المقتدى به في المحافظة على الأوقات، وقاعدة تخلف الكبراء عن الوقت المحدد تزيدنا فوضى إلى فوضانا، ونحن نبغي أن نقضي على هذه الفوضى، لشد ما امتعضت من تسامح قومي في المواعيد، وكنت كثيرا ما أسمعهم أشد التقريع. وهناك قصة لطيفة في باب العقوبات المعنوية تحكيها حفيدة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، الأستاذة عابدة العظم، يبقى أكيد هي يبقى بنت مين؟ بنت بنت، اللقب مش طنطاوي، يبقى بنت بنت. تعرفوا اسم واحدة مشهورة من بنات الشيخ الطنطاوي رحمه الله؟ الأستاذة بنان علي الطنطاوي، زوجة من؟ زوجة الداعية الكبير في بلاد الشام الأستاذ عصام العطار. طيب وإيه اللي حصل لها؟ اغتيلت في ألمانيا، المخابرات السورية ذهبت هناك واغتالتها في قصة معروفة يعني، من وراء الباب قتلوها وفرر. فدي حفيدة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، الأستاذة عابدة العرب، تقول تذكر الدروس التي تعلمتها من جدها في قضية الارتباط بالمعين. وبرضه تلاحظوا رغم أنها حفيدته لكن النزعة الأدبية، قوة الأسلوب ووضوحه أيضا واضحة جدا في كتاباتها. تقول حين أسترجع طفولتي محاولة تلمس المزيد مما تعلمته من جدي، أحس بالدهشة والعجب إذ أتذكر كيف كان يتعامل مع الموعد، وكم كان دقيقا في الوفاء بالمواعيد. كانت تلك خصلة متأصلة في نفسه يهتم لها اهتماما زائدا، ويتقيد بها ويلتزم بأدائها بالدقيقة بل الثانية حتى أضحت الصفة التي تميز شخصيته، وأمكن ضبط الساعة على مواعيده. إنها قاعدة ما خرقها جدي أبدا، وكان يستعين على مواعيده وأموره كلها بساعة مضبوطة كبيرة الحجم معلقة بشكل بارز في غرفته مقابل مجلسه، وكان ينظر فيها بين حين وحين فيجوع إذا أشارت الساعة إلى موعد طعامه، وينعس إن دلت على موعد نومه. أما إذا أراد الخروج فإنه يعد عدته ويجهز الأوراق اللازمة ويحشوها في شنطته، ثم يلبس كل ثيابه ويجلس على كرسي عند الباب ممسكا ساعة يدوية صغيرة مراقبا عقاربها مستعجلا وقت رحيله، كارها دقائق الانتظار الأخيرة. وطالما جلست معه محاولة التحدث إليه والسماع منه وهو منشغل عن حديثي بانتظار السيارة التي سوف تقله إلى مبنى التلفزيون لتسجيل برنامجه. أن الشيخ كان له برامج كثيرة جدا في الإعلام، وأنا أذكر له مقالة في بعض كتبه بيحكي فيها عن أول مرة دخل فيها مبنى الإذاعة ليلقي حديثا على الهواء في الإذاعة السورية. يبدو كان له لفتاة جميلة جدا، مرة كان بيزور واحد صديقه طبيب، فالطبيب محتفظ بهيكل عظمي لإنسان في دولاب في الغرفة. قدر له في غياب هذا الصديق أنه بيبحث عن شيء، فوجد هذا الهيكل العظمي أمامه، فأنشأ مقالة في غاية الروعة فيها موعظة، أبلغ موعظة الحقيقة عن هذا الإنسان، يخاطب ترى كان هذا الإنسان حاله كيف وكيف إلى آخر الكلام. فهو الملكة الأدبية عند الشيخ جميلة جدا يعني، ويغلب عليه في كثير من الأحيان الفكاهة يعني أسلوب الساخر يعني كما رأينا. المهم تقول وكان هذا شأنه دائما في علاقاته مع الناس، فإن أعطى موعدا تجهز له قبل الموعد المحدد بعشر دقائق، وذلك بعض الناس بتعالج الموضوع ده أنها تأخر ساعتها مثلا حوالي عشر دقائق عشان موعد الصلاة ونحو ذلك، يتهيأ لها قبل الدخول، نوع من خداع النفس لكن لا بأس به إن كان سيثمر الانضباط. يقول فإن أعطى موعدا تجهز له قبل الوقت المحدد بعشر دقائق، ثم جلس مرتقبا وقد أعد العدة لموعده ذاك كأنه أجل المواعيد وأعظمها شأنا، فكنت أراه إذا وعد زائرا جالسا منتظرا في غرفة الاستقبال وقد لبس ثوبا، وكان يعتبر تأخر صاحب الموعد في الوصول ولو لدقائق معدودة ذنبا يستحق العقاب الصارم. حتى لا أذكر أن رجلا وعد جدي ذات مرة بزيارة وحدد له ساعة معينة، فاستعد جدي شأنه دائما قبل الموعد ولبث ينتظر وينظر في الساعة وينتظر وينظر وينتظر، والانزعاج باد على ملامحه والضيق ظاهر في وجهه، حتى مر ثلث ساعة كاملة، عندها دق الجرس وحضر الرجل، ففتح له جدي الباب كاظما غيظا وأدخله غرفة الضيوف، ثم تركه وحده وعاد للجلوس مع جدتي وبناته، جلس معهن ثلث ساعة كاملة، والرجل جالس وحده في غرفة الضيوف دون أنيس أو جليس أو طعام أو شراب. لقد قدم جدي لذلك الرجل درسا عمليا أشعره فيه بالأذى الذي يسببه المرء للآخرين بإخلافه الوعد، ثم استقبله بعد ثلث ساعة فأحسن استقباله وآنسه وأكرمه كأحسن ما يكرم المرء ضيفه. كان احترام المواعيد من أكثر ما سعى جدي إلى إقناع الناس به وحملهم عليه، فكتب في بعض مقالاته يقول: ثم إنك تجد المنتسبين إلى الإسلام اليوم أكذب لهجة وأخلف وعدا وأضيع لأمانة ممن ليسوا مسلمين، حتى صار المثل يضرب بالوعد الشرقي في خلفه وإضاعته والتأخر عنه، وصار من يريد أن يؤكد وعدا يصفه بأنه وعد أوروبي. تقول: لم تكن تلك دعوة في كتاب فحسب، بل كانت منهجا عاشه جدي وألزم به نفسه وأهل بيته، ثم سعى إلى بثه ونشره بين الناس. فهل كان مبالغا في ذلك إذا علمنا أن الخلف في الوعد ربع النفاق أو ثلث النفاق؟ انتهى كلام حفيدة الشيخ. نذكركم أيضا بما صنعه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى حين اتصل به أحد المشايخ متأخرا 13 دقيقة عن موعد ضربه له ليبدأ درسا هاتفيا بالتليفون، فقال له: تأخرتم 13 دقيقة. فقال الشيخ: يا شيخ، خطوط الهاتف كانت السبب. فقال: نحسم عليكم 13 دقيقة من آخر الدرس. وفعل ذلك، خصم من الدرس 13 دقيقة. لا شك التأخير هنا العذر، لكن الشيخ يعلم طلابه الدقة والانضباط. رابعا، تكريم من يلتزم الموعد تكريما معنويا وماديا مناسبا، وهذا سهل التحقق في الشباب الصغار والناشئة الأحداث، حيث يقوم مربوهم والمسؤولون عنهم في شتى المجالات الرياضية والتربوية والدينية والعلمية بتكريمهم جهارا وعلى رؤوس الناس إن هم أحسنوا فحضروا في الوقت المحدد المتفق عليه والموعد الذي التزموه وارتضوا. وهذا الصنيع يغري الآخرين ويحملهم على اقتفاء أثر هذا المكرم والتنافس في الحضور في الوقت المحدد. وأنا أعرف مسؤولا تربويا في إدارة من إدارات التعليم قد سلك هذا المسلك وطرق هذا الطريق، فكان يضرب موعدا محددا لطلابه، ثم إذا اجتمعوا يكافئ أول الحضور وثانيهم بكتاب أو بهدية مناسبة، فيترك عمله هذا أثرا جميلا في المكافأة والآخرين، ويضرب لهم مثلا عمليا جيدا في المحافظة على الالتزام بالمواعيد المضروبة. خامسا، التزام القدوات بالمواعيد المضروبة ليس أنجع في حل هذه المشكلة ولا أعظم أثرا من أن يضرب القدوة المثل بنفسه، فيسارع في الحضور والالتزام بالموعد المضروب التزاما يغني عن أي كلام، ويقوم مقام توجيهات شفهية كثيرة. لكن المشكلة الكبيرة في هذا الأمر أن كثيرا من القدوات، بل الأكثر الأغلب، هم الذين يتخلفون عن الحضور في الأجل المضروب والموعد المحدد، فترى في أعين الحاضرين الامتعاض والتأثر الشديدين بهذا الذي يحصل، وتأخر أولئك يغري الناشئة والملتزمين طريق الدعوة حديثا بالتأخر أيضا وسلوك ما سلكه أولئك من الخطأ وما وقعوا فيه من الزلل. ثم يأتي بهذا الشعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كان يذكر حال شيخه الخدائي، يقول: كان مواظبا على التدريس لا يمنعه منه مانع، فإنه يقع المطر العظيم الذي يمنع من خروج من هو في سن الشباب، فلا يكون ذلك عذرا لدى صاحب الترجمة لرغبته في الخير وحرصه على إفادة الطلبة. ولقد استمر انصباب المطر في بعض السنين من قبل الفجر إلى قريب وقت الظهر، وكان معنا درس عليه وقت الشروق، فما تركت الذهاب إلى الجامع لعلمي بأن مثل ذلك لا يمنعه، يعني من الحضور مع علو سنه، فانتظرت له في المكان المعد للدرس فلم يأتي هو ولا أحد من الطلبة وهم كثيرون، فجاء اليوم الثاني وقال لي: هل أتيت إلى هنا؟ قلت: نعم. قال: لو علمت أنك أتيت ما تخلفت. ثم تأسف كثيرا على فوت الدرس، لأنه عارف لكل الطلبة لم يحضروا. سادسا، الالتزام بالبدء في موعد وعدم انتظار المتأخر. من أسباب العلاج الواضح الالتزام ببدء الموعد في زمانه المقرر وعدم انتظار المتأخر، كما يقول الناس بيقولوا إيه، القطر لا ينتظر أحد، وهذا علاج ناجح لأنه يحقق عدة أمور منها: أولا شعور المتأخر بالخجل من تأخره، وهذا لأنه إن ولج إلى المكان والقوم مشغولون بالحديث مع بعضهم البعض بأمر لا يتعلق بموضوع الدعوة فإنه لن يشعر بالشعور نفسه الذي يصيبه إن ولج إلى المكان والقوم منصرفون لما جاء له. ثانيا إشعار المتأخر أن القوم ليسوا في حاجة ماسة إليه وأنهم يمكن أن ينصرفوا إلى ما جاءوا له دون انتظار حضوره، وهذا يشعره بنقص يلازمه لا ينفك عنه إلا بحضوره في الوقت المقرر سلاما. ثالثا يشعر الآخرين بأهمية ما جاءوا له وأن الموعد محترم، وذلك لأن كثيرا من الناس يمل من انتظار الآخرين المتكرر بحيث يظل نصف ساعة أو ساعة أو أكثر يعاني من هذا الأمر، وهذا إن تكرر له هذا قد يزهد في الحضور بعد ذلك ويتأخر أو يتأخر عن موعده فلا يعود منضبطا فيه. قال أستاذ محمد كرد علي: وفي العادة أن يأتي المدعوون بعد الميعاد الذي ضربه لهم صاحب الدعوة، وكثيرا ما يتخلف بعضهم ساعة عن الوقت المقرر، وصاحب المائدة لا تسمح نفسه أن يقدم طعامه لمن اجتمع فيشتد بهم الجوع، ولا يدرك الداعي أنه بإكراه من حضر على انتظار من تخلف يحتقر من لبى الطلب في الوقت المعين. ودي في الولائم طبعا شائعة جدا، موضوع التأخر في إحضار الطعام لأن الناس يتأخرون وهو صاحب البيت بيكون في حركة لأن ممكن كمية الطعام مثلا محدودة على قدر عدد معين، أو بتعبير آخر ممكن الطعام بيتقدم سليم هيضطر بعد كده المتأخر يقدم له إيه؟ البواقي، فيبقى محرجة. ولذلك تلاحظون موضوع آداب الولائم وإجابة الولائم نزل فيه الوحي من القرآن الكريم: إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فانظر إلى الدقة في هذا الأمر بالذات، ويمكن النساء بالذات يدركون الضرر الذي يحصل من الخلل في موضوع إجابة الولائم وعدم احترام الأداب أكثر من الرجال، لأن البيوت تكون فيه قيود بقى في وجود الرجال في البيت، قيود في الحركة، قيود في هذه الأشياء، فعدول عن هذا الهدي يعني كله شر ولا يأتي بخير. يقول: ولا يدرك الداعي أنه بإكراه، يكره اللي هو التزم بالموعد على انتظار مين؟ المتأخر المتهاون المستهتر، ولا يدرك الداعي أنه بإكراه من حضر على انتظار من تخلف يحتقر من لبى الطلب في الوقت المعين ويضيع عليهم أوقاتهم، وقد تكون لهم مواعيد أخرى ولا يأذن بإطعام مدعوين إلا إذا تم الحشد كله، وربما حدثته نفسه أن يرسل ولده أو خادمه يسأل عن المتخلف ويستحثه أو يهتف له بالهاتف، وفي الغالب أن المتخلف لا يعتذر شفاهة ولا كتابة، وعلى هذا يستلزم تناول وجبة من الطعام أن يصرف المدعوون ساعات، بالذات بقى الجماعة اللي بيعملوا الولائم على نظام ما يسمى بالبوفيه الأمريكاني، يبدأوا الأول بالقهوة نتجهون، وبعد القهوة بيجي مش عارف البخور، وبعد البخور مش عارف يدخلوا إيه، وهكذا يفضل إيه على مراحل عديدة جدا إلى أن في الآخر يعني يتناولوا الطعام. الأستاذ علي الطنطاوي يقص علينا من لطائفه ما يصلح لإيراده هنا، يقول رحمه الله تعالى: دعيت مرة إلى وليمة عند صديق لي قد حدد لها ساعة معينة هي الساعة الأولى بعد الظهر، فوصلت مع الموعد فوجدت المدعوين موجودين إلا واحدا له عند صاحب الدار منزلة، وتحدثنا وحلت ساعة الغداء، توقعنا أن يدعونا المضيف إلى المائدة فلم يفعل، وجعل يشاغلنا بتافه الحديث، ورائحة الطعام من شواء وقلاء وحلواء تملأ آنافنا وتصل إلى معدنا الخاوية فتوقد فيها نارا، حتى إذا اشتد بي الجوع قلت: هل عدلت عن الوليمة؟ فضحك ضحكة باردة وخالها نكتة، فقلت: يا أخي، جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ونحن جماعة وهي واحدة، وهي قطة ونحن بشر. فتغافل وتشاغل ثم صرح فقال: حتى يجيء فلان. فقلت: إن كان فلان قد أخلف الموعد أفنعاقب نحن بإخلافه؟ وهل يكون ذنبنا أننا كنا غير مخلفين؟ والحفلات مثل الولائم، ويكتب في البطاقة أنها تبدأ في الساعة الرابعة وتبدأ في نصف الخامسة، وأعمالنا كلها على هذا النمط. سابعا من أساليب العلاج تحديد ساعة معينة للبدء، يعني بتعبير آخر تجنب الوعود المائعة. الوعود المائعة يقول، وهذا الأمر مهم في حسم هذا الداء، داء التأخر عن المواعيد والتهاون فيه، وذلك أن تحديد ساعة معينة للبدء والانتهاء أدعى للضبط وأبعد عن التراخي وأجلب للحرج لمن يتأخر. وذلك إذا قيل مثلا إن الموعد الساعة 8 مساء، فمن تأخر إلى 8:15 أو النصف سيشعر بالحرج، هذا إن بقي في قلبه حياء، وسيتجنب التأخر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما إن قيل إن الموعد مش بالساعة بقى، بعد المغرب مثلا أو بعد العشاء، فسيجد المتأخر متسعا لتأخره وبابا فسيحا للاعتذار. وهذا العصر الذي نعيشه والزمان الذي نكابده لم يعد يسمح بمثل هذه المواعيد المتراخية، إذ كل شيء في هذا العصر تقريبا منضبط بساعة محددة بالدقائق بل بالثواني أحيانا. ألا ترى إلى ما ابتدعوه من آلات في هذا الزمان تضبط بالثواني الدخول إلى مقر العمل والخروج منه؟ اللي هي البطاقة للموظف هو داخل بإيه؟ بيختمها، بتثبت إيه؟ الميعاد اللي دخل فيه، وبالتالي يدفع الثمن بقى من مرتبه إذا تأخر نحو ذلك. وإلى وسائل الإعلام كيف تبث برامجها وأخبارها منضبطة بالدقائق والثواني وغير ذلك من مظاهر الانضباط السائدة، فكيف أصح بعد ذلك أن نحدد مواعيد ليست منضبطة بساعة محددة بالدقائق؟ يقول الأستاذ علي الطنطوي رحمه الله تعالى متحدثا عن المواعيد المتراخية: الإسلام لا يعرف هذه الوعود المائعة قبل الظهر، بين الصلاتين، بعد المغرب، بل يعرف الوعد المضبوط ضبط الساعة، ضبط أوقات الصلاة وأوقات الإمساك والإفطار. يعني شوف أوقات الإمساك والإفطار والمغرب والفجر والشروق وكذا منضبطة بغاية الدقة، مش أوقات مائعة مرنة قابلة للتمدد، وإنما أوقات في غاية الدقة والانضباط. يقول أيضا في موضع آخر: يقول لك الرجل الموعد صباحا، صباحا في أي ساعة من الصباح، في السادسة، في السابعة، في الثامنة، إنك مضطر إلى الانتظار هذه الساعات كلها. الوعد بين الصلاتين، وبين الصلاتين أكثر من ساعتين، الوعد بعد العشاء، أهذه مواعيد؟ هذه مهازل وسخريات لقوم لا عمل لهم ولا قيمة لأوقاتهم ولا مبالاة لهم بكرامتهم. هذه مواعيدنا في ولائمنا وحفلاتنا في اجتماعاتنا الفردية والعامة. سبق أن تكلمنا في بحث علو الهمة على علو همة العلماء في ضبط أوقاتهم، وأذكر من ضمن النماذج يعني الإمام العالم العامل ابن سكين رحمه الله تعالى، كما حكى عنه يحيى بن القاسم قال: كان لا يضيع شيئا من وقته، وكنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيد على سلام عليكم مسألة. وأشرنا لهذا العادات الغريبة عندنا، المقدمات الطويلة جدا، كما حكيت أيضا عن أحد الدبلوماسيين قوله أنه يكاد لما يجي يعمل مفاوضات مع وفد عربي يقول: أشرفت أو كدت أكتب لائحة أعلقها على المكتب أو المكان الاجتماع، أقول فيها: أنا بخير، والصحة بخير، والأهل بخير، والأولاد بخير، والحيوانات بخير، فلنبدأ التفاوض مباشرة. وبعض الناس في التليفون يبقى الخطوط مثلا إيه، شبكة المحمول، الخطوط بتقطع وما بتستمعش، وده مدة كبيرة جدا في المقدمات، وإزاي الصحة والأخبار، ويدخل في أشياء وفين في الآخر يدخل في موضوع. فانظر الإمام ابن سكينة رحمه الله تعالى كان يعلم تلامذته، إذا دخل عليه يسألوه سؤالا يقول له: السلام عليكم مسألة، ويدخل في المسألة استثمارا للوقت واغتناما له. أيضا من هذه العلاجات الالتزام بمدة اللقاء. بتعبير آخر يعني كما أنه ينبغي الالتزام بموعد الابتداء، لابد أن يحدد أيضا موعد الانتهاء، لأن شخص يعدك أنه يأتي بعد العاشرة ويجي بعد العاشرة دي بقى مفتوحة لحد 12 أو 1 صباحا مثلا، ساعات مفتوحة، فلا بد يكون في انضباط بموعد الحضور وموعد الانصراف. أما عندنا في ثقافتنا للأسف الشديد فموضوع نهاية الموعد ده غير وارد إطلاقا، لذلك ساعات الواحد يضطر يعمل إيه، يأخذ بعد المغرب. لأن هو ده الوقت أضيق وقت، لو خد معاد بعد المغرب حتما هينزل لصلاة الإيه؟ العشاء. فبعض الناس غضب من هذه السياسة وعدها نوع من التعسف وقال أنا فهمت الرسالة. طب إيه الحل؟ طيب ما هي المواعيد اللي هي بدايتها معروفة لكن ليس لها نهاية، لا شك الناس تجور على واجبات أخرى والتزامات أخرى. فهذه الحساسية أو فرط الحساسية في غير موضعه ويتنافى مع آداب الإسلام. يقول الالتزام بمدة اللقاء وهذا مكمل لما قبله، وإذ ينبغي لمن حضر لقاء ما أن يلتزم بموعدي الحضور والانصراف. برضو في الحياة العملية تجد الناس اللي بيستثمروا أموالهم عن طريق الفنادق مثلا، معروف لو تجاوزت الساعة 12 يبقى بتدفع يوم كامل، أما هو مضطر يعمل الناس بالطريقة دي علشان هو هيجي غيره يحجز في غرفة مثلا، واضح؟ فنجد الناس اللي تبقى فيه تعامل مادي من وراء الارتباط بيضبطون أمورهم ويغرمون من يخالف، لكن في الأمور الدعوية نجد أن ما فيش ثمن هيدفع بنجد هذا التراخي. يقول ومن مظاهر التهاون الواضحة ألا يلتزم من حضر الموعد أن ينصرف عند انتهاء الموعد، فتجده ينصرف بعد حضوره بمدة قد تطول أو تقصر. ومثال ذلك أن يتفق أهل الحي على إقامة رحلة إلى مكان ما لمدة يومين، فمن مظاهر التقصير في الالتزام بموعد هذه الرحلة أن تجد بعض المشاركين يحضرون ثم ينصرفون في اليوم الأول أو بعد ساعات من بدء البرنامج. نعم إن لبعض الأشخاص عذرا مهما دعاهم إلى الانصراف، لكن ما بال سائر المنصرفين؟ وكم سيحدث لبرنامج الرحلة من اختلال إذا كثر عدد المنصرفين؟ وهذا كما هو ملحوظ في الرحلات فهو مشاهد ومعروف في سائر أنواع البرامج من رحلات ولقاءات قصيرة أو مطولة أو اجتماعات إلى آخره. فينبغي لمن عقد العزم على حضور موعد ما أن يلتزم ببرنامج الموعد حضورا وانصرافا، فإن لم يستطع العذر ما فليبين هذا قبل حضور اللقاء بمدة كافية، وألا يفاجئ الناس بالاعتذار المتأخر، وإن كان حال من صنع هذا أفضل بكثير ممن ينسحب أثناء اللقاء مفاجئا الآخرين بأن لديه عذرا ما، خاصة كان مثلا برنامج في محاضرات أو نحو هذا، فيغيب شخص له أيضا تأثير في الخلل في البرامج والناس جاية على الانضباط مؤتمر أو شيء من هذا في برامج معينة، فإذا انصرف أيضا قبل نهاية المؤتمر بيعمل خلل يعني. تاسعا الأخذ بالأسباب الحديثة في تنظيم الوقت، فهناك دراسات علمية حديثة جادة وضعت الأخذ بيد الناس حتى يضبطوا أوقاتهم وينظموا أحوالهم، وفيها من الجداول والأفكار والأوضاع ما يساعد مساعدة جيدة في القضاء على هذه المشكلة أو التخفيف منها إلى حد كبير. ودي كتب كثيرة موجودة الآن تعالج مشكلة الوقت وأهمية الوقت. عاشرا الاعتذار المسبق أو اللاحق، فإذا حصل إنسان عذر قهري منعه من الحضور أو اضطره إلى التأخر فينبغي أن يتصل بصاحب الدعوة بوسيلة مناسبة من وسائل الاتصال فليعتذر عن التأخر أو عدم الحضور. طيب إن فات الموعد أيضا ليس أقل من أن يتصل ليعتذر عن عدم حضوره بعد انقضاء الموعد. يقول الأستاذ محمود شيش خطاب رحمه الله تعالى ربما يتخلف المسلم عن الموعد المضروب لأسباب قاهرة، فمن الذوق السليم أن يتصل بالذي وعده هاتفيا فيخبره على الأقل بأنه سيتخلف عن الموعد ساعة أو ساعات أو يلغي الموعد فيؤجله إلى وقت آخر. وطالما اتصل بي شخص من الأشخاص واتفق معي على موعد من المواعيد فأنتظر الساعات الطويلة مضيعا وقتي مربكا عملي ثم لا يحضر ولا يعتذر عن عدم الحضور، وبعد أن ينفد صبري ويضيق صدري أتصل به هاتفيا فإذا به قد نسي الموعد أو لم يكترث بصدقه لأسباب تافهة، فأقول له ألا تملك هاتفا لماذا لم تعتذر؟ فيجيب بغير اهتمام أو شعور بالمسؤولية ما حصل حاجة، كيف لم تحصل حاجة؟ إنني لا أستطيع أن أفهم. 11 الالتزام بتهيئة النفس قبل الموعد المضروب، لأن في بعض المواعيد تحتاج لنوع من التهيئة النفسية أو التهيئة العلمية النظرية. فيقول كما أنه ينبغي لمن حضر أن يلتزم بالوقت حضورا وانصرافا، والحقيقة هذه النقطة في غاية الأهمية، لأن هو بيشير إلى رغم الاحتياطات في بداية الموعد وآخره موعد الحضور وموعد الانصراف وكل ما ذكره من قبل، لكن هنا ختم فعلا بمعنى في غاية الأهمية، يشير إلى أن إحنا مش عايزين من حضورك أن تحضر ببدنك وذهنك مشوش أو غير قادر على إثراء هذا اللقاء أو هذا الاجتماع أو هذه الجلسة، لا تحضر وأنت قد هيأت نفسك، هذا أيضا من تعظيم المواعيد يعني لما تشوف مثلا بعض المدرسين الخصوصيين يدور بين المنازل لحد الساعة 2 الصبح أو لحد الفجر أو هذه الأشياء، وهو موظف في اليوم الثاني بيشتغل في المدرسة، هل سيستطيع أن يؤدي واجبه في الدرس في المحاضرة كذلك الذي نام مبكرا؟ فده بينعكس أنه بيجي ينام أو ما عندوش قدرة على العطاء، في حين أنه مسؤول عن أن يتقن عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يدخل أي عمل أنت دعيت إليه تتقن دور الذي سوف تؤدي. يقول: كما أنه ينبغي لمن حضر أن يلتزم بالوقت حضورا وانصرافا، فكذلك ينبغي له أن يهيئ نفسه لحضور اللقاء نفسيا وذهنيا وجسديا، ويعد للقاء إعدادا مناسبا كافيا. يقول: وهناك مظاهر كثيرة ينبغي تجنبها في هذا الباب، منها أولا حضور اللقاء وهو مشوش الذهن غائبه، فما الحضر وهو ممزق النفس مشغول مثقل بعشرات المشكلات شارد الذهن غائب عن اللقاء روحا وعقلا، صار كأنه حاضر بجسده فقط، أما عدا ذلك فهو في مكان آخر. وهذا فيه ما فيه من التقصير والإخلال بالمشاركة الفعالة في اللقاء، والاعتذار عن عدم الحضور أولى بمثل هذا، إذ إن حضوره قريب من عدمه. ثانيا حضور اللقاء وهو نعيس يغالب النوم. دايما ونقرأ البحث دايما أستحضر أن المؤلف طيار قائد طائرة في الخطوط السعودية مع إمامه طبعا بالعلم الشرعي بصورة جيدة، وأتذكر كتاب كان ألفه الأستاذ منذر الحريري. منذر الحريري ده طيار سوري مشهور قوي، ويبقى حماه أخو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المهم الشيخ منذر الحريري حفظه الله تعالى ألف كتاب اسمه علمتني الصلاة، نشر في مجلة البحوث العلمية، ولو كتاب آخر لكن لم أقف على هذا الكتاب الآخر اسمه علمني الطيران. فواضح جدا أن الطيران فعلا بيعلم، لأن الطيار أشد الناس انضباطا في مواعيده. وأذكر الأستاذ منذر الحريري حكى لي قصة، لأنه كان أتى هنا إلى إسكندرية مدة من سنوات طويلة، بيتكلم يعني الإنسان إذا كان له هدف معين، دي من الحاجات اللي علمها له الطيران، يعني بيقول الإنسان إذا كان له هدف معين ينبغي ألا يشتت نفسه بالمهام الجانبية. يقول يعني إذا أنا كنت أركب طائرة لأصل لهدف معين، مثلا لو طائر مقاتل وحيروح يضرب هدفا معين، فبيحصل مقاومة أرضية، فطول ما هو ماشي بيحصل مقاومة أرضية من الجهات كلها، فلو هو انشغل بقى الذخيرة اللي معاه أنه يرد على كل واحد بيناوشه في المقاومة الأرضية هذه، عبال ما يوصل مكانه هو راح يتعطل عن هدف، وعين الذخيرة هتكون نفذت، فدام خارج لهدف لا يلوي على أي شيء آخر إلى أن يصل إلى هدفه وينجزه، إلا ما أنجز شيء. ويمكن كان سياق الكلام في استهلاك طاقة بعض الدعاء في مهاترات ومناوشات وأمور تبعده عن الهدف الأساسي وهو خدمة الدعوة ونشر الدين. أن الإنسان يستهلك أحيانا في المهاترات والصراعات الحزبية إلى حد طاقته كلها تهدر في الغيبة والنميمة وغير ذلك من هذه الأعمال، فالإنسان يحدد الهدف ويمشي الهدف ولا يبالي بالإيه بمن يلقيه بالحجارة. لو سائق القطار بعض الصبر رمه القطار بالحجارة، هيوقف القطر وينزل يدفع الأطفال يمضي لهدفه ولا يبالي بالصغار. فده كان أحد الدروس التي أذكر أنه قال أنه تعلمها من الطيران. فلا نستغرب أن المؤلف الدكتور محمد موسى الشريف أنه فعلا بيعطي هذا الموضوع هذا الحجم الشديد ويتقن عرضه بهذه الصورة، وهو رجل طيار، يعني دي اسم على مسمى فعلا أو وظيفة على من يستحقها. يقول: من المظاهر الأخرى التي ينبغي تجنبها حضور اللقاء وهو نعيس يغالب النوم. يقول: العجيب أن بعض الناس يأتي لينام في اللقاء فتجده أكثر وقته نائما أو يغالبه النوم، والنعاس مستول عليه استيلاء يجعله كالنائم، وهذا الصنيع عجيب منه دال على الاستهانة باللقاء والمشاركين فيه والاستهانة بأهميته. وإلا قل لي بربك هل يستطيع من يصنع هذا أن ينام أو ينعس بحضرة الكبراء، أو أنه سيراقب حواسه مراقبة تامة؟ وهل يعقل أن يشغل المرء وقته قبل اللقاء بجملة من الأعمال ثم يأتي إلى لقائه المضروب وموعده ليرقد فيه ويغفل؟ إن هذا لا شيء عجيب. ثالثا الانشغال عن اللقاء. يقول: تجد واضحا في شخص أخذ يقرأ جريدة أو كتابا أثناء اللقاء، أو أخذ بالتشاغل بكتابة شيء خارج تماما عن موضوع اللقاء، أو ظل يتحدث مع من بجواره في شيء ليس له علاقة بموضوع اللقاء، وكل ذلك دال على عدم احترام اللقاء والمشاركين فيه، وأن الشخص لم يعد نفسه الإعداد الكافي لحضور اللقاء. رابعا، عدم التحضير للقاء، وذلك بجلب ما ينفع المتلقين ويحقق الغرض المطلوب، إذ من دعي إلى لقاء مجلس مكتب الدعوة التعاوني مثلا في حيه لمناقشة قضية تخلف الناس عن حضور صلاة الجماعة أو تقصيرهم في قضية الإنفاق على المسجد، من دعي إلى لقاء كهذا ينبغي له أن يأتي وقد أعد نفسه لمناقشة هذه القضية وفكر قليلا في سبل حلها، ولا يأتي وهو خالي الذهن فارغ الجعبة فتقل أهمية مشاركته ويضعف تأثير حضوره. كل هذا الذي سبق ذكره يؤدي إلى الزهد باللقاء كلية، إذ كم يضيق المرء ذرعا باللقاء وأهله إذا وجد ثلث الحاضرين أو أقل وأكثر على هذه الشاكلة، ويتمنى لو لم يحضر أصلا لمثل هذه المجالس العقيمة، وإما أن يحضر المرء حضورا مناسبا أو يعتذر فهو أولى به وأجمل. ولذلك في الاجتماعات المحترمة المفروض أو اللقاءات المحترمة دائما يكون فيه جدول أعمال أو يسموها الأجندة، لابد يكون فيه موضوعات محددة مسبقا، وكل واحد يعد ماذا سيسهم به بدل أن تمشي الأمور فوضى لا نظام له. يختم الكلام مبين الأهمية هذا الموضوع الذي عانى منه وقاس وتوجع وتبرم طويلا من تقصير أكثر الناس فيه وتضييعهم له. يقول: أرجو أن نفهم أننا لسنا ببالغين ما بلغته أقوام الغرب والشرق من رقي مادي إلا بإحسان ضبط مواعيدنا وعدم تهاوننا فيها. لا أقول هذا عن مبالغة، بل من عرف ما ذكرته في هذه الرسالة وأدركه ونظر بثاقب ذهنه إليه صح عنده ما أقول، ونفى عنه كل مبالغة وتضخيم. هذا وأدعو إخواني وأخواتي من المثقفين والقادرين على تسطير شيء في هذا الموضوع يضاف إلى ما ذكرته أن يسارعوا بالكتابة ووضع الاقتراحات والحلول لمشكلة أحسب أنها من مشكلات العصر الرئيسة في العالم العربي خاصة وكثير من بلدان العالم الإسلامي. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.